أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من هم الأئمة؟ الأئمة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12. الإمام الأول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام المجتبى الحسن بن علي، الإمام الشهيد الحسين بن علي أبو عبد الله عليهم السلام، الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام، الإمام الباقر محمد بن علي عليهم السلام، الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام، الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهم السلام، الإمام الرضا علي بن موسى عليهما السلام عليكم السلام، الإمام التقي محمد بن علي الجواد عليهما السلام، الإمام النقي علي بن محمد الهادي عليهم السلام، الإمام العسكري حسن بن علي عليهم السلام، الإمام الحجة مهدي بن الحسن عليهم السلام. أما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فهو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بقية الأئمة فهم أبناء أمير المؤمنين عليه السلام من جهة الأب، وأبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة فاطمة عليها السلام، وفاطمة عليها السلام هي بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولها من الفضائل ما للأئمة عليهم السلام، بل هي أفضل منهم كما في الأحاديث. هذا سهل جدا نقرأه من باب التذكرة. ما هي صفات الإمام؟ إذا جمعنا صفات الإمام عليه السلام في كلمة موجزة، يعني كلمة مختصرة، قلنا الإمام هو أفضل أهل زمانه، وليس هذا فحسب، يعني ليس هذا فقط، بل لا يكون أحد، يعني شخص آخر ممن تجب عليه طاعة الإمام أفضل منه، يعني أفضل من الإمام. كل شخص تجب عليه طاعة الإمام، لا تجب الطاعة على شخص إلا والإمام أفضل منه، يعني أفضل من هذا الشخص، لا يوجد شخص أفضل من الإمام. إن الإمام عليه السلام خليفة الله وخليفة رسوله، وكيف ينتخب الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم شخصا وفي الأمة من هو أفضل منه، يعني من هو أفضل من هذا الشخص، يعني هذا بعيد. الشخص العادي إذا أراد أن يعين لنفسه خليفة يخلفه في شؤون طفيفة، يعني في أمور خفيفة، في أعمال قليلة، يختار الأفضل وينتقي، بمعنى أيضا يختار الأقدر، يعني الأكثر قدرة. فكيف بالله العليم الحكيم والرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يلزم يجب أن يكون أفضل من جميع الناس، كذلك الإمام عليه السلام، إذ لا فارق بينهما، يعني بين الإمام والرسول، من حيث القدوة والأسوة. القدوة والأسوة بمعنى واحد، القدوة يعني أنه مثال نحن نقتدي به، إمام نحن نقتدي به. وقديما قالوا يقبح من القبح ترجيح المفضول على الفاضل، يعني تغليب المفضول الأقل فضلا على الفاضل. يأتي شخص جاهل ويأتي عالم، أنت تحترم الجاهل على العالم، هذا قبيح. أهل ترى أن يعين وزير التربية والتعليم مثلا مديرا لمدرسة ابتدائية لا تحتوي على أكثر من 100 طالب شخصا مفضولا؟ يعني هذا قبيح، أن يعين وزير التربية مديرا وهذا المدير شخص مفضول، مثل مدير مدرسة المدير نفسه لا يقرأ ولا يكتب، هذا مدير لا يقرأ ولا يكتب، مدير لا يصلح للإدارة. وبإمكانه أن يعين، بإمكان وزير التربية أن يعين من هو أقدر منه وأفضل، أقدر من هذا المفضول، يعني أكثر قدرة وأفضل منه. يعني هذا قبيح جدا أن يعين شخصا جاهلا. أهل يظن أحد أن يكون الله الحكيم ورسوله العظيم أقل تفكيرا عن أو من وزير عادي؟ كلا، لا يخرجان عن هذا القانون. يعني الله سبحانه وتعالى والرسول لا يخرجان عن هذا القانون الذي يعضده العقل، يعني يقبله يؤيده العقل، العقل يقبل ويؤيد بأن يكون الفاضل أولا المفضول ثانيا، ويؤيده العرف والعادة. إذن فتعيين الأفضل واجب لأمرين: واحد، استفادة الأفضل مع الإمكان، يعني مع القدرة متعين عقلا وعادة. إذا أنت عندك شخص أفضل وعندك شخص أقل فضلا، تختار الأفضل لأنك تستفيد منه أكثر. أما تختار الأقل فضلا والأفضل موجود، فهذا يعني أنك ناقص في اختيارك. ثانيا، قبح ترجيح المرجوح على الراجح، المرجوح الأقل فائدة، قبيح أن ترجحه، أن تفضله على الراجح. مثل بأن يعين مفضول أميرا وإماما على الفاضل، يأتي شخص جاهل يكون أميرا على العالم، تقبل هذا؟ هو جاهل لا يعرف شيئا ولكن يأمر العالم، يقول افعل هذا افعل هذا، حرام هذا حلال هذا، جاهل يقول للعالم هذا الكلام، تقبل هذا؟ ولكن حدث هذا وبعض الناس يقبلون هذا. عمر بن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر، هو نفسه يقول لولا علي لهلك عمر، ولكن هو نفسه يأمر، يقول يا علي افعل هذا، يا علي لا تفعل هذا. هو لا يعرف ولكن يعمل نفسه يعرف. يحتاج من يعلمه، لولا علي لهلك عمر. هكذا بأن يعين مفضول أميرا وإماما على الفاضل. الآن الإمام علي يذهب إلى عمر يقول يا أميري يا مولاي، الإمام علي هو المولى هو الأمير، يذهب إلى عمر يقول يا أميري يا مولاي، صحيح هذا؟ صحيح هذا؟ ليس صحيح. وتلمح إلى هذه الحقيقة آيات في القرآن الكريم. قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. شخص لا يعرف يهدي إلى الحق أفضل من أن يتبع، أم شخص يعرف الهداية أفضل وأحق أن يتبع؟ الشخص الذي يعرف الهداية أحق من أن يتبع من الشخص الضال الذي لا يعرف شيئا. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، العالم والجاهل بينهما فرق كبير. وقال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شخص آمن تعب عمل الصالحات وأيضا ندخله نار جهنم ونجعله مثل المجرمين، هذا صحيح؟ ليس صحيحا. وقال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار؟ ليس صحيح. وقال سبحانه: فجار جمع فاجر، فاجر فاسق. وقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تفسير من التفاسير يقول: الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى آدم هي أسماء آل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقال عز وجل: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قصة في بني إسرائيل. هؤلاء الله سبحانه وتعالى عين عليهم ملكا ما قبلوا ذلك الملك. الملك الذي عينه الله سبحانه وتعالى طالوت، من أجل أن يحارب طالوت جالوت. وهذا طالوت كان فقيرا، وبنو إسرائيل ما كانوا يقبلونه لأنه فقير، والله عين طالوت لا يقبلون كلام الله. أنا يعني كيف يكون له الملك السلطنة علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قال تكمل للآية: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، وزاده بسطة بمعنى وسعة وقدرة في العلم والجسم. وقال الإمام الرضا عليه السلام في وصف الإمام: عالم لا يجهل، راع لا ينكل، يعني لا يظلم، يعني حاكم لا يظلم، راع هنا بمعنى حاكم لا يظلم. إن الأنبياء والأئمة عليهم السلام يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه. وقال عليه السلام في حديث آخر للإمام: علامات أن يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. هذا سهل جدا. ننتقل إلى درس العصمة. ما معنى العصمة؟ ومن أبرز بمعنى أظهر، يوجد ظاهر يوجد أظهر. ومن أبرز صفات الإمام، صفات النبي والإمام عليهم السلام، العصمة. الآن ما معنى عصمة؟ وهي ملكة راسخة، راسخة بمعنى ثابتة. الآن ما معنى ملكة؟ بعد قليل سنشرح لكم. ملكة راسخة يعني ثابتة وقوة في العقل، تمنعان النبي والإمام عن أن يأتي بما يخالف الله في صغير وكبير، عن عمد أو لا عن عمد. ما معنى ملكة؟ نفرض أن شخص اشتغل في عمل معين لسنوات طويلة، هذا الشخص يكتسب الملكة. ما معنى الملكة؟ يعني مثلا شخص، ولنفرض أنه خياط يشتغل على ماكينة، اشتغل مثلا 20 سنة هذا الشغل، يصل إلى درجة أنه يستطيع أن يشغل المكنة ويشتغل وهو مغمض العينين، حتى إلى هذه الدرجة يشتغل بسرعة بشكل صحيح وهو مغمض العينين، يصل إلى هذه الدرجة، هذه ملكة. واضح؟ إذا شخص اشتغل بالخط مثلا، خطاط، ومارس هذا العمل لسنوات طويلة يكتسب ملكة، تعطي له قماش كبير في 10 دقائق ينتهي ويكتب، لا يفكر بالحسابات كثيرا، يده تعمل حتى وإن كان مغمض العينين يكتب وبشكل صحيح، هذه ملكة. الآن وهذه يعني الآن الملكة لا تبلغ، يعني لا تصل حد الإلجاء والاضطرار. الملكة لا يعني أن الإمام وصل إلى حد الإلجاء والاضطرار. الإلجاء بمعنى الاضطرار، الاضطرار بمعنى المجبورية. البعض يقول بأن الإمام معصوم يعني هو مجبور على العصمة. واضح؟ يعني ليس مختار. الإنسان الغير المعصوم عندما يعمل المعاصي هذا يدل على أنه مختار، يعمل المعاصي ويعمل الحسنات، الإنسان العادي. المعصوم يعمل الحسنات فقط لا يعمل المعاصي. البعض يفسر هذا أن الإمام المعصوم مجبور على الحسنات، العصمة بمعنى أنه مجبور. هذا يقول المصنف العصمة لا تعني الاضطرار والإلجاء، يعني الجبر أنه مجبور، فالنبي والإمام لا يعصيان بالاختيار، هو مختار ولكن لا يعصي، والمشيئة، المشيئة أيضا بمعنى الاختيار، وإن تمكنا منها، يعني تمكنا بمعنى استطاعا، الإمام يستطيع أن يعصي ولكن لا يعصي. عدم المعصية لا يدل على عدم القدرة، أنه غير قادر على المعصية، إذا كان غير قادر على المعصية فهو مجبور، واضح؟ إذ معرفتهم بالله بلغت حدا رتبة درجة لا يعقل معه، لا يتصور معه، من أن يذهلون أو من أن يذهلوا عنه. يذهلوا بمعنى يغفلوا، يعني هم يؤمنون بالله إلى درجة لا يمكنهم أن يغفلوا، يذهل عنه، يغفل عن الله طرفة عين، فيصدر منهم خلاف، فيصدر منهم خلاف، خلاف يعني خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء وصلوا في درجة الإيمان إلى درجة أنهم لا يغفلون عن الله سبحانه وتعالى، فهم عليهم السلام في ذلك، يعني في العصمة، كالشخص العاقل الذي لا يعمي عينيه. العاقل لا يضرب عينيه بسكينة، هو قادر، ليس قادر العاقل، قادر. يأتي شخص مجنون وناقص العقل يقول أنت قادر أن تعمي عينيك؟ يقول نعم، إذا أنت قادر اعمي، تقبل هذا الكلام؟ هذا كلام المجانين، هذا إذا كنت قادر اعمي عينيك. إذا ما أعمى عينيه يقول أنت لست قادر، أنت لست قادر، أنت لست شجاع، لست قوي، لست قادر. هكذا، هذا كلام المجانين. الذي لا يعمي عينيه ولا يقطع وجهه، تعرف الوجه؟ هذا طريق الدم الذي هنا، الأوداج الأربعة للخروف، يوجد اثنان هنا، يوجد اثنان هنا. إذا إنسان قطع واحد من هذا فعليه السلام. هذا طريق الدم هذا. الآن الشخص العاقل يقطع هذا، يمسك سكين ويقطع هذا، إذا ما قطع تقول له أنت لا تقدر؟ لا، الشخص العاقل وصل إلى درجة من العاقل لا يعمي عينيه ولا يقطع وجهه. أو كالأم الرؤوف، الأم الرحيمة التي لا تقتل طفلها وإن تمكنت استطاعت من ذلك. الأم تقتل طفلها، الأم الرحيمة لا تقتل طفلها. هناك قصة بأن الذئب ذكر كان لديه أنثى ولديه صغار، الأنثى قالت للذكر اذهب تأتي بالطعام إلينا. ذهب الذئب ووجد بيت وجلس بجانب نافذة البيت من الخارج يسمع أم تقول لطفلها اسكت لا تبكي، إذا لا تسكت سأرميك من النافذة سيأكلك الذئب. الذئب انتظر متى هذه المرأة ترمي طفلها من أجل أن يأكل هذا الطفل. وبعد مدة الأم ماذا تقول لطفلها؟ لا يا ابني أنا أحبك، لا أرميك من النافذة. الطفل الذئب ترك النافذة ورجع إلى زوجته، قالت زوجته ما جئت بالطعام إلينا؟ قال لا. لماذا؟ قال لأني صدقت امرأة. الأم الرؤوف لا تقتل طفلها، أليس كذلك؟ صارت قصة في زمن الإمام علي عليه السلام، امرأتان تنازعتا على طفل، كل امرأة تقول هذا الطفل لي. الإمام علي عليه السلام قال لقنبر: يا قنبر، أعطني السيف لأقسم هذا الطفل قسمين، أعطي النصف لهذه والنصف لهذه. الإمام علي ما يقتل الطفل، ولكن يريد أن يعرف الأم الحقيقية. الإمام علي أيضا رحيم. الأم الحقيقية صدقت، أخذت الطفل وهربت. المرأة الثانية بقيت جالسة. الإمام علي عليه السلام قال لهذه المرأة: لماذا أنت جالسة هنا؟ قال: من أجل أن تقسم الطفل قسمين، نصف لي نصف لها. قال: اذهبي، الطفل لتلك المرأة. الأم الحقيقية تخاف على طفلها، لا تعطي إجازة يقسم طفلها قسمين. وهذا مثال تقريبي، وإلا فالنبي والأئمة عليهم السلام فوق ذلك. يعني هذا مثال تقريبي، النبي والأئمة أكثر من هذا وفوق ذلك. إن العصمة لو انتفت في سفراء الله، سفراء يعني أنبياء الله، انتفت يعني كانت منفية، لم يكن الأنبياء من المعصومين، قل اعتماد الناس عليهم. بعد الناس لا يعتمدون على كلام الأنبياء، ممكن هو أخطأ، ممكن هو سهى، ممكن هو غفل، ولم يحصل الوثوق بالشرائع، الشرائع يعني بالديانات، بعد لا أحد يثق بالديانات، وصاروا محل إنكار العامة، العامة يعني عامة الناس ينكر الأنبياء ومورد عتابهم: لماذا فعلت يا نبي الله هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ أنت تقول هذا وتفعل هذا؟ النبي سيكون مورد للعتاب إذا لم يكن معصوما، وبذلك يسقط محلهم عن القلوب، لا يبقى للنبي محل مكان في قلوب الناس إذا أخطأ النبي. بالإضافة إلى أنه يقبح من الله الحكيم أن يلقي أذمة الخلق في يدي من لا يؤمن خلافه. شخص ممكن أن يخالف الله، لا يؤمن، يعني لا يمكن أن تثق به، أو لا يمكن أن الله يثق بشخص ممكن يعمل خلاف كلام الله سبحانه وتعالى. الله يعطي له الأمانة، يعطي له الشريعة والدين، لشخص يمكن أن يعمل خلاف كلام الله سبحانه وتعالى، الله لا يفعل هذا، فيزيد وينقص ويحكم بالهوى. والحال أنه تعالى قادر على أن يعين المعصوم الذي لا يخطئ ولا ينسى، الله قادر على تعيين المعصوم ولكن يعطي دينه لشخص آخر ليس بمعصوم، ليس صحيح. يقول القرآن الحكيم في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. واستثناء المشيئة هذا إلا ما شاء الله، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قال إلا ما شاء الله؟ واستثناء المشيئة إعلام، إخبار بأن الأمر لا يخرج عن إرادة الله، يعني سنقرئك فلا تنسى هذا بإرادة الله، فبإمكانه، بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجعل النبي كسائر الناس يسهو وينسى. إلا ما شاء الله يعني الله يستطيع أن يجعل الأنبياء يسهون وينسون. واضح؟ وهذه إشارة إلى أن النبي ليس معصوم بالاضطرار، بالإجبار. ويقول القرآن الحكيم في وصف نبيه: ولئن عليهم السلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإرادة ها هنا يعني يريد، الإرادة هنا ماذا؟ ليست إرادة عادية تشريعية. ما معنى إرادة عادية تشريعية؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الصلاة، إرادة الله سبحانه وتعالى للصلاة من الناس إرادة تشريعية. ما معنى إرادة تشريعية؟ يعني الناس ممكن يصلون ممكن لا يصلون، الله يريد منهم هذا بالإرادة التشريعية. ولكن يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هذه ليست إرادة تشريعية. يعني يا أهل البيت طهروا أنفسكم، الآن أنتم أحرار، تطهرون أو لا تطهرون، ليست إرادة تشريعية. لماذا؟ وإلا يعني إذا كانت إرادة تشريعية فلا اختصاص لها بالنبي ولا إمة. يعني هذه الآية مختصة بالنبي ولا إمة، النبي ولا إمة طهارتهم تختلف عن طهارة عوام الناس. فإن الله يريد الطهارة والطاعة من الناس جميعا، وهذه الآية خاصة للنبي والأئمة عليهم السلام. إذا كانت خاصة للنبي والأئمة عليهم السلام بمعنى أن هذه الطهارة ليست أو هذه الإرادة ليست إرادة تشريعية، كأنه يشير بأنها عصمة. هذه الآية دلالة على العصمة، بأن الله جعلهم معصومين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمر. ولاة الأمر يعني أولي الأمر. من أولي الأمر؟ الأئمة المعصومون. وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا وعلي والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. وقال الحسين الأشقر: قلت لهشام ابن الحكم: ما معنى قولكم إن الإمام لا يكون إلا معصوما؟ فقال، يعني قال هشام ممكن، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال، أبا عبد الله يعني الإمام جعفر هنا، فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. بمعنى هو المعصوم هكذا الذي لا يعمل المحارم المحرمات. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله، يعتصم بمعنى هنا يرتبط مثلا بالله، يتمسك بالله، يعمل بكلام الله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. والبعض الذين يخطئون الأنبياء مثل النبي موسى عليه السلام يقولون: النبي موسى أخطأ، بعض الناس انتبه، بعضهم يقولون مثل هذا الكلام. في تفسير الميزان يفسر النبي موسى أخطأ أو ما أخطأ مثل هذا الكلام. الآن خطأ الأنبياء لا يكون مثل خطأ الناس أو عوام الناس، عوام الناس يعملون المعاصي. خطأ الأنبياء إذا سمي خطأً، خطأ الأنبياء ليس معصية. كيف ليس معصية؟ خطأ الأنبياء إذا سمي خطأان هو ترك الأولى. ما معنى ترك الأولى؟ الآن هذا الكافر الذي قتله النبي موسى، قتله حرام أو حلال؟ حلال. قتل النبي موسى قتل شخصا يستحق القتل، واضح. النبي موسى قتل شخص من جماعة فرعون، النبي موسى قتل شخصا يستحق القتل، ما عمل معصية، ولكن قتله في ذاك الزمان كان خطأ. من أي جهة كان خطأ؟ يعني جعله يتعثر يتباطأ في تبليغ الدعوة. لو ما قتل ذاك الشخص ما تأخر عن تبليغ الدعوة لفرعون، بسبب قتله لذاك الشخص خرج من بلاد فرعون. واضح؟ لو ما قتل استطاع أن يبلغ بشكل أسرع، لأنه قتل تأخر عن التبليغ، ولو أن قتل ذاك حلال وجائز. واضح؟ ممكن مثل شخص يذهب إلى بلاد عدوه بأمر من الأوامر من أجل عمل معين، تبليغ أو شيء مثلا، في بلاد العدو يقتل واحد من أعدائه. قتل العدو جائز، ولكن لأنه قتل عدو فبسبب هذا ما استطاع أن يقوم بالعمل على أتم وجه. واضح؟ هكذا. فالنبي موسى عندما قتل عدوه هذا القتل تسبب في أن يتأخر في التبليغ، وإلا قتل ذات العدو كان جائزا وليس حراما، والنبي موسى عليه السلام لم يعمل معصية. حتى يأتي بعض الأشخاص ويستدلون بتلك القصة على شمر ويزيد ومعاوية، يقول إذا نبي الله أخطأ وقتل شخصا شمر لا يخطئ فيقتل الإمام حسين مثلا، يستخدمون المغالطات. واضح؟ هذا يسمى ترك الأولى، ترك الأولى، يعني كان الأولى أن لا يقتل من أجل لا يتأخر في تبليغ الدعوة، ولكنه قتل فترك الأولى. واضح؟ الأنبياء معصومون، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.